ويوما بعده. هي الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيها خالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، في رواية ويوما بعده، صوموا يوما قبله ويوما بعده، فيبقى 9 و10 و11، وتبقى فرصتك بقى 11 ونحط جنبيهم 12 وندخل على الثلاث أيام البيض 13 و14 و15، ويجينا الخميس صيام اليوم اللي ترفع فيه الأعمال دي بقى، ترفع فيه أعمال الأسبوع، فنصوموا بالمرة. أحبكم في الله إخوتي في الله، وأنا كنت ناوي أدخل هذه الحلقة إلى سيرة النبي مباشرة، إلى سيرة النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعالوا إلى سيرة سيدنا النبي. وأحب أن أنبه مرة أخرى أنه ليس المقصد سرد قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض أو يسميها البعض، وإن كان معرفة سيرة الرسول مجرد معرفتها فائدة، بل هي من المهمات المقصودة، معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأهداف. أنت تعرف سيرة النبي، لكنني أريد مع معرفتك لسيرة الرسول أن ننتفع، أن نستفيد. أنا قلت قبل أن نبدأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا مش بحكي قصة أبو زيد الهلالي سلامة ولا عنترة بن شداد، ده أنا بحكي قصة حبيبي سيدنا النبي خليل الله حبيب الله سيد ولد آدم، نموذج الكمال الإنساني. أنا عايز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معانا في القرن 21، سيرته تعيش معانا، سيرته تعيش في حياتنا. وكنا قد توقفنا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ولادته، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. وانا كان نفسي اقول لكم شوية شعر، بس انا عايز ادخل في المهم الليلة دي، لان عايز حاسس ان انا جعان وعايز انهل من سيرة الرسول، حاسس ان انا عطشان وعايز ارتوي بالكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد رسول الله، وتوقفنا مع ولادته، وزي ما قلت قبل كده احنا مش محتاجين غلو، ولا محتاجين احاديث ضعيفة وموضوعة، ولا محتاجين اساطير عشان نهول من سيدنا النبي، لا، خلينا واقعيين جدا وملتزمين بالاحاديث الصحيحة بكل طاقتنا، بكل قدرتنا، ان احنا نمشي السيرة، الا ان في مناطق من السيرة واقعة في الاحاديث، فبنضطر ناخد احاديث وان كانت فيها بعض الضعف، لكن لا تؤسس احكامها. لكن القضية النهاردة ان احنا بنعتمد على الاحاديث الصحيحة مطلقا. الشاهد ايه؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وولادة طفل قد تكون بركة على أمة، وقد تكون شؤما على أمة. ولد رسول الله، لما سيدنا النبي تولد كان بركة على الدنيا كلها، على الدنيا كلها. ألم تسمع حديثه؟ فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله، وهو يقول إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم فابتعثني. لما كره الله الأرض بمن عليها بعث الله محمدا، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ليحب الله الأرض ومن عليها. نعم. هنعرف ازاي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم غير وجه الارض، غير وجهها البسيطه، تغير الدنيا، الارض دي اللي احنا عايشين عليها اتغيرت بعد ان كانت مليئه بالفجور والفسق والشرك والكفر والالحاد، امتلأت ايمانا ويقينا، امتلأت عباده. هي مش المشركه لما شافت الصحابه في عمره القضيه بيصلوا في الكعبه قالت لم ارى الله عبد حق عبادته مثلما عبد هذه الليله. هو دي صناعه سيدنا النبي، انه خلف رجالا يعبدون الله حق عبادته. ولد رسول الله، ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت ولادته بركه على الدنيا، وكانت ولادته بركة على الدنيا، بركة حقيقية. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانت ولادته بركة، ويذكرني كلمة بركة باسم حاضنته سبحان الملك. من الوقفات بتاعت السنة ان الانسان يتذكر السنة دي زملاءه وهم اطفال. لما كنا في ابتدائي، كنا في فصل في ابتدائي اظن كان 45 طفل، 46 تلميذ، كان في 14 واحد اسمهم محمد في الفصل من 45. انا لما اجي اتذكر الان ال 45 طفل دول او ال 45 تلميذ، ال 45 شخص اللي كانوا معايا في ابتدائي، يا ترى هم فين دلوقتي؟ منهم ناس ماتوا ومنهم ناس عايشين. انا مش يعني ما اعرفش الا النادر منهم الان، لكن سيبك مني، تعالوا نعممها. كل واحد فينا يتذكر فصله في ابتدائي كده وكان معاه 20 30 40 طفل زيه، وتذكر بقى فلان اللي كان قاعد جنبيك، كان شقي، كان الواد ده شقي قوي، فلان كان حرامي، فلان ده كان كذاب، فلان ده لا ده كان طيب جدا جدا جدا، سبحان الله الولد ده كان غاية في الأدب. الإنسان لما يتذكر دول ويجي يشوفهم النهاردة، واحد بقى وزير والتاني سواء ميكروباص او نصاب او في السجن، واحد بقى شيخ والتاني ملحد رفض الدين كافر، والتالت فاجر، واحد عنده شركات واعمال وفلوس وغرقان في الدنيا لششته وناس الاخرة، واحد غلبان عايش على قد حاله ومستور. من الذي قسم هذه الأرزاق؟ تذكري كده زميلاتك، فلانة اتجوزت وفلانة ماتت وفلانة ما اتجوزتش وفلانة عندها فلوس، تانية فقيرة، تالتة مريضة، دي عندها أولاد ودي ما عندهاش، دي عندها بنات ودول صبيان. من مقسم الأرزاق؟ من واهب النعم؟ إنه الله، الله العليم الحكيم. فهمني؟ العليم بعلم سبحانه وحكمة يضع الشيء في موضعه. يقول جل جلاله: ولقد اخترناهم على علم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، ان كان المتطلعين للنبوة كتير، بس ربنا اختار سيدنا النبي على علم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. أنا قبل ما أدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عايز أقول لك وأقول لك وأقول لكم كلكم: ليس لك إلا الرضا. أعطاك أو منعك. كنت لسه النهاردة بقول إن ربنا سبحانه وتعالى قد يتعبد العبد بما يخالف هواه، بما يشتهي، بغير ما يشتهيه هو، بغير ما يظن أنه يصلح له. يعني أنت مفكر إنك تنفع رئيس مجلس إدارة، وسبحان الله العظيم أنت شايف إن الأقدار خلتك عامل ولا ساعي، أنت شايف كده. لا لا لا، ده هو ده اللي ينفعك، وهو ده اللي أنت تنفع له، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللي أنت فيه ده لو رضيت به واستثمرته في عبادة ربك وعشت معاني العبادة والطاعة والرضا والأنس بالله، هو ده اللي يوديك الجنة، ما فيش غيره. نرجع بقى للاختيار الرباني لسيدنا محمد. اختيار ربنا سبحانه وتعالى حين اختار النبي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وإن آدم لمجندل في طينته. الحديث صحيح. فربنا اختار سيدنا محمد قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هيبقى نبي. وزي ما قلنا أن ربنا أعد له الأرض، هيئ القرشيين وهيئ مكة وهيئ الدنيا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، وقضينا فيها حلقات طويلة. كذلك هيئ له، إذا أرادك لأمر هيئك له. شوف اسمه محمد، وما كانش من الأسماء المشهورة في الجاهلية إنهم يسموا محمد، لا، وأبوه عبد الله، لا لا، وجده عبد المطلب، لا لا لا، وبلده مكة، وإعداد لجده إن يبقى عنده زمزم، ده من الإعداد. لا لا لا، شوف أول واحدة ترضعه اسمها ثويبة من الثواب. الأسماء بقى، اختيار الأسماء، حاضنته اسمها أم أيمن من اليمن، اسمها بركة، دي كنيتها أم أيمن، اسمها بركة. أمه آمنة من الأمان، مرضعته حليمة من الحلم، السعدية من السعد. سبحان الملك. تعالوا لنسير مع رسول الله، نعيش معه جزءا من طفولته. كيف قصة حليمة السعدي؟ وأنا سأقرأ الحديث متعمدا علشان عايزين نتعلم اللغة العربية الفصحى. ركزوا معايا واسمعوا وسمعوا أولادكم، عايز الأطفال يسمعوا معنا ويقولوا يعني إيه يعني إيه. يسألوا هي ليه كان في مرضعة، ليه أمه ما رضعتوش، ما كانش عندها لبن يعني؟ لا لا لا، كان عادة العرب، أنا هعد كم غلطة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا آسف معلش دي حتة بره الموضوع. العرب كانت عادتهم إنهم إذا ولد لهم طفل ليست أمه التي ترضع، وإنما ترسله إلى البادية. البادية دي اللي هي الصحراء. الصحراء في ناس عايشين في الصحراء ودي شغلتهم، مرضعات شغلتها انها تيجي تاخد الاطفال من المدينه وتاخدهم الى الباديه يرضعوا. ليه؟ لان في الباديه في الصحراء ينشا الطفل وله عرامه، يعني عرامه يعني قوه وعنفوان. ينشا الطفل تجد الصحراء شاسعه فتبقى عينه شايفه سماء وارض. هو النهاردة ضعف الأبصار ده جه منين؟ حتى أطباء العيون يقولوا كده، إن الإنسان ينبغي أن يكون في مجالات بعيدة جدا للعين كل فترة، وكل فترة يعني كل ساعتين ثلاثة قصده. لازم دي من أسباب صحة النظر. وفي في في البادية يجري ويتنطط. النهاردة الشقق خنقت الأطفال، بقت شقة والشارع ما فيش مجال. وما تقوليش بقى مين يأمن على أولاده في مركز شباب ولا في نادي ولا، مش ممكن. فاللهم ارحم أولادنا، اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم هيئ لأولادنا ما يصلحهم، اللهم هيئ لأولادنا ما تحفظهم به كما تحفظ عبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم اجعلهم بفضلك صالحين معانين محفوظين برحمتك يا حي يا قيوم. في الصحراء زول كده يجري ويتنطط ويلعب ويشيل ويسمع اللغة العربية الفصحى من العرب الأقحاح، فينشأ في سنتين تلاقي الولد يفرد ابن 4 سنين، لان في الباديه ياكل حاجات ناشفه تنشف سنانه اول ما تطلع له سنان، يعني يتعامل مع اشياء ثقيله وعنيفه تطلع له عضلات رجوله مبكره. فتعالوا قصه حليمه السعديه. عن عبد الله بن جعفر قال: كانت حليمه بنت أبي زؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته، تبقى اسمها أم من الرضاع اللي رضعته. تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. كان 10 مرضعات ينزلوا مع بعض من البادية يروحوا المدينة اللي هي مكة، يسموها الحضر، فينزلوا الى الحضر ليبحثوا، يمروا على البيوت يسمعوا فلانة ولدت، فلان ربنا رزقه بمولودة بمولود، فيروحوا عايزين مرضعة عايزين مرضعة، تعرض المرضعات انفسهن على البيوت. تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء. شهباء يعني ذات قحط وجدب من الشهب من البياض. فالسنة الأرض بيضة مش خضرة، عشان كده اسمها سنة إيه؟ شهباء. لم تبق شيئا، قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد. قالت: فخرجت على أتان. أتان يعني أنثى الحمار، حمار أنثى حمارة يعني. فخرجت على أتان لي قمراء، قمراء يعني بيضة. بتقول كانت راكبة حمارة بيضاء ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة، وقد أدمت أتاننا. أدمت يعني بقت رجليها بتجيب دم أو ركبها، من إن بقت جلد على عظمة، ومن كتر المشي بدأ الجلد ده يدمي. أدمت أتاننا، معنا شارف لنا، معهم معزة كبيرة في السن اسمها شارف. شارف قالوا اسمها شارف يعني شارفة الموت، قربت تموت. معنا شارف لنا، معزة كبيرة في السن قربت تموت، والله ما تبض، تبض يعني تخر تنقط، والله ما تبض بقطرة لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع. طول الليل سهرانة بالولد بيبكي من الجوع. وما في ثدي ما يغني لبن رضعه، ولا المعزة فيها لبن نسقيه، ولكننا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أزمت بالركب. الأولانية أدمت بالركب وقلنا معناها، ودي أزمت بالركب، والاثنين ينفعوا، الاثنين في نفس الوضع، المعنيين هم أزمت بالركب يعني وهي ماشية مع الركب، الحمارة اللي هم ركبينها هي وزوجها وطفلها، ماشية بطيئة، فخلت الركب كله يزمها، يشتم الحمارة، امشي عطلتينا، اضربيها خلينا نعدي، يشتمون. أزمت جلبت المزمة والزم، بقوا يزم الركب كله، يزم هذه الحمارة، حتى شق عليهم ضعفا وعجفا، بقى تعبوا من المشي وما فيش أكل ولا شرب. حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى. هم أنا الحديث ما قالش عددهم كانوا كام، بس نقول 7-8-10 نساء جايين مرضعات عايزين ياخدوا طفل يرضعوه. كل المكة عارفين ولي ده محمد صلي عليه صلى الله عليه وسلم، فكل اللي تيجي تروح على فين؟ على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرض عليها رسول الله فترفض انها تاخده. ليه؟ فتأباه اذا قيل لها انه يتيم، وذلك ان انما نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم، ما عسى أن تصنع أمه أو يصنع جده، فكنا نكرهه لذلك، ما كانوش بيرضوا يغدو الأيتام. اللهم كن لأيتام المسلمين، اللهم كن لأرامل المسلمين، اللهم كن لفقراء المسلمين، اللهم كن لمرضى المسلمين، اللهم كن لضعفاء المسلمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم صب عليهم الرزق صبا، ولا تجعل معيشتهم كدا، واجعلهم من عبادك السعداء يا حي يا قيوم. آمين. تقول ان اليتيم، نقول طب امه هتعمل ايه، ولا جده هيعمل ايه؟ اللي بيكرم ابو الولد، ابوه هو اللي بيصرف، فاذا كان ابوه ميت فكانوا يكرهون اليتيم لاجل ذلك. فما من واحدة الا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، لا يتيم لا. قالت فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. سبحان الملك، لموا الأطفال اللي في القرية اللي في مكة كل واحدة خدت رضيع إلا حليمة السعدية تلف مكة يمين شمال فوق تحت هنا هناك مش لاقي حد. قالت فلما أجمعنا الانطلاق طول النهار بيلفوا جيب الليل هيمشوا بقى هيسافروا هيرحلوا إلى البادية إلى بلدهم إلى ديار بني بكر. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ولم آخذ رضيعا. قلت له كل واحدة خدت واحد وأنا هرجع فاضية كده؟ لا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قلت له اليتيم ده اللي احنا سبناه؟ والله هاخده. قال لا عليك أن تفعلي فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على ذلك إلا أني لم أجد غيره. شو بقى قد يأتيك رزق وأنت ترفضه وهو الخير لك. قد تستنكف. يعني كانت ممكن حليمة تقول لا أحسن صويحباتي يقولوا يقولنا ده احنا كلنا سبناه انت خدت الفضلة وترفض تاخده. لكن هي دي الاختيارات الربانية اللي انا قلت لك عليها في الاول. اصحابك خدوا ايه وسابوا ايه عملوا ايه وهم فين وانت فين. دي اختيارات ربانية اختيارات إلهية ترتيبات من الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. فلو أنك رضيت قسم الله لك لصرت أغنى الناس. لو أنك بحثت عن رضا ربك قال لها عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي. بيتجمعوا هم في نقطة تجمع كده خارج مكة عاملة خيمة صغننة والرحل بتاع الدابة اللي بتحط فوق الدابة حطها في الأرض بتقعد عليه. فقعدت في الرحل رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه سدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام. الله أكبر. بركات سيدنا النبي بدأت تظهر بقى. ايه ده هو بركاته هو طفل. طبعا مش بقول لك ربنا بيهيئ له ربنا بيصنع له ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتقول اول ما حطيته في حجري واعطيته سدي فوجئت لبن يتدفق هو يرضع يرضع يرضع يرضع لحد ما نام. جبت اخوه رضا هو كمان لحد ما شبع ونام. اخوه اللي هو يعني ابنها في الرضاع اللي هو كانت بترضعه برضه اخوه في الرضاع. قالت ثم نام وما كان ينام قبل ذلك. وقام زوجي الى شارفنا تلك. احنا قلنا شارفنا اللي هي المعزة اللي شارفت الموت كبيرة في السن. الى شارفنا تلك فنظر إليها فإذا هي حافل، حافل ملتم ممتلئة الضرع باللبن، الضرع بتاع المعزة مليان مليان لبن، فحلب منها حتى شرب وشربته حتى انتهينا ريا وشبعا. الولدين رضعوا ناموا، والمعزة اللي معاهم او العنزة مليانة لبن، حلبوها شربت هي وشرب زوجها لحد ما شبعوا، فبتنا بخير ليلة. فقال لي صاحبي حين أصبحت: أتعلمين والله يا حليمة، لقد أخذت نسمة مباركة. قلت والله إني لأرجو ذلك. بدأت بركات سيدنا النبي، بركات الله تنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بركاته صلى الله عليه وسلم أن باتوا جميعا بخير ليلة، ما باتوا في أفضل حال بمجرد أنهم خدوه. لاحظ زوجها كده، قال لها: عارفة والله يبدو أن الولد ده هيبقى فيه بركة. قالت: ثم خرجنا وركبت أتاني تلك. احنا قلنا الأتاني اللي هي ايه؟ ها؟ الحمار، انثى الحمار. انتوا بتصلوا على النبي ولا مش معايا؟ صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. وانت يا عم، انت يا ستي، انت يا جماعة الخير اخواننا الله يرحمكم، ركزوا معايا وصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم خرجنا وركبت أتاني تلك، اللي هي أزمت بالركب، وحملته عليها معي، فوالله لقد قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمورهم. كلهم معهم ذكور الحمار، حمار يعني حمار حصاوي كده جامد سريع بيجري. فوجئت أن الحمارة التي معها سبقت الجميع، بقت أول واحدة قدام، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي زهيب، أربعي علينا. أربعي علينا يعني على مهلك، امشي بالراحة، أربعي علينا، أليس هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. الله، شو بقى لما ترزق بولد في بركة، تلاقي ولادته بركة على الأم، تلاقي الأم قامت صحتها أحسن، وتلاقي الأب ربنا فتح له باب رزق، وتلاقي المشاكل اتحلت، وتلاقي يبقى الولد بركة على الأسرة أو الطفل أو المولود. وأحيانا يبقى المولود والعياذ بالله، اللهم إنا نسألك ذرية صالحة، اللهم أصلح لنا في ذرياتنا. الشاهد إن حتى الحمارة اللي سيدنا النبي ركبها جريت وصحت وسبقت. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. وصلنا للبلد، للديار، للمكان اللي احنا ساكنين فيه، وكانت جدب صحراء، أرض صفرة، فاش نقطة خضار، فاش زرعة ولا نبتة واحدة. ما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة ولا يجدها في ضرع. تقول الغنم بتاعتي أنا ترجع مليانة لبن، شبعانة لبن، وكل اللي حوالينا من كل الجيران والأصحاب والبادية ما يحلبوش قطرة واحدة ولا يجدها في ضرع، حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم، الرعاة بتوعهم اللي يرعوا غنمهم، ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب. شوفوا حليمة الغنم بتبدأ بترعى فين؟ ايه ما؟ فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فلم نزل نتعرف من الله زيادة الخير به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تقول طول الوقت شايفين خير من يوم ما دخل بيتنا، والخير جه والخير بيزيد والخير بيعم والخير على طول في وجوده ومعاه وبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان، كان بيكبر بسرعة مش زي الأطفال. فلما بلغ سنتيه، فلم يبلغ سنتيه، وبيقعد في الرضاعة سنتين، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، كان كبير كده، حتى كان غلاما جفرا. فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلنا لها يا ظئر، الأم يعني، لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى رددناه معنا. راحوا ما بلغ سنتين، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وزي ما بتقول طول الوقت شايفين بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد، فحريصين انه ما يرجعش. فراحوا الأم قالوا لها احنا عايزين محمد يفضل معانا، احنا خايفين عليه من الوباء في مكة من الأمراض يعني، فخليه يرجع معانا. فضلوا يتحايلوا عليها ويراودوها حتى وافقت. قالت فرجعنا به، فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا. عندهم بهم يعني يقول إبل، غنم، ده اللي كان معروف في أرض العرب لم يكن يعرف عندهم البقر ولا الجاموس. في بهم لنا غنم، ماعز، إبل. إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه وشقا بطنه وهما يسوطانه. قال أنا وأخويا بنلعب، فوجئت رجلين جم نيموا أخويا في الأرض وشقوا بطنه، وبعدين دلوقتي بيخيطوه يسوطاني. قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد، نشتد يعني بنجري جري جري خرجت هو وابوه يجروا ابوه من الرضاعه يعني زوجها. فوجدناه قائما لو واقف منتقعا وجهه. قالت فالتزمته يعني حضنته. فالتزمته والتزمه ابوه. حضنته وابوه حضنه. وقلنا له ما لك يا بني؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو. قالت فرجعنا إلى خبائنا. قالت وقال لي أبوه والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك. دي الحادثة المشهورة اللي اسمها حادثة شق الصدر. ومسألة زي مسألة شق الصدر بيكتر فيها اللت والعجن والكلام كتير ممن يعملون عقولهم في النصوص في الآيات والأحاديث. يعني إذا صح الحديث انتهت عندنا القضية. الحديث إسناده صحيح، وإحنا اتكلمنا في كيف وأخواتها قبل كده عن موضوع الإسناد، إنك لما تيجي تحدث عني تقول سمعت محمد حسين محمد ابن حسين يعقوب يقول كذا، فسمعك ابنك او سمعتك زوجتك فراحت قالت في بيتهم عند اختها انا سمعت زوجي بيقول سمع فلان بيقول كذا، فلما اختها سمعت وراحت تاني يوم الشغل قالت، فزميلتها سمعتها مثلا فقالت حدثتني اختي ان زوجها سمع فلان. ده اسمه الاسناد. الاسناد ده الناس اللي رووا الحديث اذا كانوا الناس دول من اهل الصدق والامانة والتحمل والاداء يبقى الحديث صحيح. فيهم واحد ضعيف، فيهم واحد كذاب، في واحد لما كبر اختلط، يبقى الحديث ضعيف او موضوع او الى اخره مشكوك في الصحة. بنقول اذا صح الاسناد فالحديث صحيح. اذا صح الاسناد والحديث صحيح والمتن يبقى هذا المقبول نقبله ونعتقده ونعمل به. يجي واحد يقول ازاي يا عم يشق بطنه ويطلعه؟ شوف القصص وحكايات، مش قصص وحكايات. اعتقدنا انه تم فعلا شق الصدر واستخرج مضغة، قال هذا حظ الشيطان، وان شق الصدر جرى مرتين، مرة وهو طفل ومرة بعد النبوة، مرة تانية في مكة. الحديث مشهور في صحيح البخاري انفرج سقف بيتي وأنا في مكة فنزل ملكان فشق صدري وما هما طست من ذهب فاستخرج قلبي. الحديث سيأتي معنا. نحن نؤمن بشق الصدر، الحديث صح. جاء ملكان يقال انهم جبريل وميكائيل في الحديث لم يسميا، شق صدره اخرج قلبه استخرج مضغة او علقة، هذا حظ الشيطان، غسل صدره بماء زمزم في طست من ذهب ثم اعاد قلبه الى مكانه والتأم صدره، مسح على صدره بنهديك مدني ويتوب عليك، مسح على صدره فالتأم، التأم صدره خلاص وعاد كما كان، ما فيش حاجة بينه خالص، انتهى. لما مرضعة حليمة السعدية وزوجها سمعوا القصة خافوا فزعوا، بس الواد حصل له حاجة رجعي لأمه قبل ما يبان عليه. قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا زئر، مرضع زئر هنا مرضع، وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك. رجعت الولد ده ليه؟ ما انت كنت حريصة انه يفضل عندك. ايه اللي حصل؟ قالت قلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الاحداث عليه فاديته لك كما تحبي. قالت لأ انا عملت اللي علي سنتين كفاية كده وانا خايفة بقى يحصل له حاجة. لا لا انا سلمه لك سليم وماليش دعوة. قالت ما هذا بشأنك؟ قلب الام. قالت ما هذا بشأنك؟ لا لا لا لا لا القصة مش كده. فاصدقيني خبرك. قالت فلم تدعني حتى اخبرتها الخبر. ما سبتهاش قولي لي ايه اللي حصل. لا لا لا لا الرجعة دي مش طبيعية. لا لا لا لا قولي الحقيقة ايه اللي حصل. لازم تقولي مش سايباه غير ما تقولي الحقيقة. ايه ايه اللي حصل له؟ خايفة من ايه؟ قالت فاخبرته. ده جاله رجلين لابسين ابيض شقوا صدره واحدة خايفين. قالت فتخوفت عليه الشيطان. انت خايفة للشيطان يكون هو اللي عمل كده؟ قالت فقلت نعم. قالت امه كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وان لابني لشأنا. دي امه آمنة كانت على يقين بقى عندها خبر. ايه الموضوع؟ قالت افلا اخبرك خبره. دي ام سيدنا النبي السيدة آمنة بنت وهب. تقول لها افلا اخبرك خبره؟ قالت قلت بلى. قالت رأيتني حين حملت به انه خرج مني نور اضاء لي قصور بصرى من ارض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منه ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء. دعيه عنك وانطلقي راشدة. وهكذا ولد النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الام قالت لها انت خايف عليه؟ لا لا لا لا ده ابني ما يتخافش عليه. انا عارفاه لما حملت به رايت نورا اضاء قصور الشام وكان حمله خفيفا ولما ولدته وقع واضع يديه في الارض رافع راسه الى السماء. وهكذا ولد النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد يتيما ولم يكن اليتم في هذه السن المبكرة مؤثرا على نفسيته ولا على شخصيته لأن الله تعالى هيأ له الكفالة من جهة جده صاحب الجاه والمنزلة فلم يشعر بفقد أبي. وهنا تأتي قضية كفالة اليتيم. النهاردة الأيتام كتير. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اكفل ايتام المسلمين. كفالة اليتيم عمل كتير من الناس بيحبه، ويظن كثير من الناس ان كفالة اليتيم انك تديله فلوس. القضية اكبر من الفلوس. شفت الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرم بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان كفل له جده، ان كفله جده، ربنا هيئ له جده انه يحوطه بالعناية والرعاية والاهتمام. هو ده اللي بيحتاجه اليتيم. صح الحديث ان من مسح برأس يتيم فله بكل شعرة مستها يده حسنة. القضية مش بس مسح الرأس، بس مسح رأس اليتيم انك تلمسه، تحط ايدك على دماغه، يحس بالحنون، الحنان اللي هو فقده، بالأبوة اللي هو فقدها. معلش انا مضطر اضع ايدي على جرح ان الولد اليتيم لما يموت ابوه امه بتعمل ايه، وعمه بيعمل ايه، وجده بيعمل ايه، وجدتيه بيعملوا ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين، وذكر انه تسابقه امرأة في الجنة مات زوجها فجلست على أيتام لها تربيهم حتى كبروا. مشكلة كبيرة في قضية كفالة اليتيم، وإنها مش فلوس، وإنما اهتمام وتربية وعطف وحنان، كلاءة. مشكلة الأيتام في زماننا إنهم مش لاقين ولا حتى الفلوس. كنت أقول لاقين فلوس، بس مش لاقين ولا حتى الفلوس. وإن كنت أظن إن أو أنا أعرف بعض الجمعيات إنه عندهم فائض في بند الأيتام عشرات الآلاف، إن لم أكذب مئات الآلاف من الجنيهات، وسايبينها في البنوك. الشاهد إيه؟ اللي أنا عايز أتكلم فيه تحديدا في موضوع اليتيم. في موضوع اليتيم أشتهي، أتمنى إن أم بعدما يموت زوجها تعيش لهؤلاء الأيتام. وياما أمهات عاشوا، لكن أفشيكم سرا، خايف ليكونوا في الآخر ندموا، ندمت إن الآخر الولد اتجوز تزوج والبنت تزوجت وهي قاعدة لوحدها. طب بتندمي على إيه؟ فلازم من البداية تبقى الأم اللي هتجلس لتربية الأيتام تعلم أن هذا مصيرها، وإنها عايشة لكده، أن تربي الأيتام، يتزوج الولد وتتزوج البنت، وفي الآخر تلاقي نفسها لوحدها. طب تعمل ايه المسكينة؟ وكلام الجرايد بقى والقصص، تعالى النهاردة بقى اللي هيجيبوا بكرة اخبار اليوم والقصص، واللي بيجيبوا اهرام الجمعة والقصص، وبقت الجرايد كلها قصص، وتقول قاعدة بين اربع حيطان والسن ومحتاجة حنان، محتاج انا كمان محتاجة حنان، انا كمان محتاجة ليا حاجات ضرورية وبشرية وطبيعية. ده كلام الناس اللي عايزين الدنيا، كلام الناس اللي بيدوروا على الدنيا. وانا ما بزعمش ان الكلام ده غلط ولا حرام، لا، امرأة محتاجة راجل تزوجي مش حرام، محتاجة عناية ورعاية وحنية، و انت حرة، ده موضوعك. لكن اللي عايز الاخرة وعايزة تبقى مع النبي كده وعايزة تبقى قريبة من ربنا كده، ده موضوع مختلف، ملوش علاقة بقى ان حاجات فطرية وحاجات طبيعية والزمن وظروف. الناس بتوع ربنا موضوعهم مختلف. اذا كلمت الام، وانا ما بظلمش الارملة، بقول الارملة لو عايزة تتزوج تتزوج حلالها، ما يعني لم تسئ ولم تخطئ ولم تضر خالص، حقها حقها شرعا. لكن انا بتكلم عن درجة اعلى من دي، درجة انسانة ارتقت فوق بشريتها، عليت فوق كونها إنسانة لها حظوظ وحقوق. لا لا لا، دي بقت أمة الله، ده موضوع مختلف. خلصنا دي، بسأل فين الجد وإنه يعيش لهذا الطفل؟ هي دي. ربنا كفل وأعد لرسول الله عبد المطلب جد، ومش أي جد بقى. قال العباس رضي الله عنه، عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان عبد المطلب أطول الناس قامة، كان طويل، وأحسن الناس وجها، جميل، وما رآه أحد قط إلا أحبه. في ناس كده ميزته إنه سهل يتحب، كل اللي يشوفه يحبه، كل اللي يقابله يحبه، كل اللي يتكلم معاه يحبه، كل اللي يقرب منه يحبه. في ناس كده، في بشر كده ربنا خلقهم كده، ربنا جعل لهم الجو ده انه محبوب يتحب. كان عبد المطلب من الشخصيات دي، ان اللي يشوفه يحبه، طويل ووجهه جميل جدا، وكان له مفرش في الحجر. هيجي معانا قصة بناء الكعبة، هتيجي معانا، بس لما الرسول يبلغ 35 سنة، ان كانت الكعبة مبنية وفي الحجر، حجر اسماعيل، كان في الحجر ده في مكان مفرش، يعني حاطين له شلتة ومسند، كان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد. وكان الندي من قريش حرب ابن أمية، فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش. يعني كانت الفرشة بتاعت عبد المطلب كده، هو يقعد زي المكتب ده كده بالظبط، هو قاعد هنا المفرش مدور زي كده، وهو بيقعد هنا في المكان ده ويركن ظهره كده ويبقى قدامه مدور كده، محدش يقرب من المفرش، كله يقعد بعد المفرش حواليه، يجلسون حوله دون المفرش. فجاء رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو صغير لم يبلغ، فجلس على المفرش. كانوا حتى لو جم عبد المطلب مش موجود، الكل يقعد من بعيد وسايبين المفرش فاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم جه من بره كده، راح قاعد على المفرش، فجبزه رجل، راح واحد شده من على المفرش، ايه اللي قعده هنا ده؟ فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد المطلب، وذلك بعدما كف بصره في آخر حياته، عميت عيناه، فبعدما كف بصره سمع سيدنا النبي بيبكي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لابني يبكي؟ وكان بيسمي محمد ابنه، كان يقول: ابني بيبكي ليه؟ قالوا له: أراد أن يجلس على المفرش فمنعوه. فقال عبد المطلب: دع ابني يجلس عليه، فإنه يحس من نفسه بشرف، وأرجو أن يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده. كل الناس كانت شايفة من سيدنا النبي ان هو هيبقى حاجة كبيرة. وعايزين نتعلم حتة هنا في التعامل مع الاولاد. فعلا الاولاد محتاجين وقت، ومحتاجين عناية، والله يكون في عون اولادنا. والله احنا مش فاضيين لهم ولا قاعدين لهم، والحقيقة ان احنا مضيعين حقهم. اكثر الناس بلاقي، انا بتكلم عن نفسي وعن اللي زيي، فعلا محتاجين نقعد مع اولادنا كده، ابص للولد ده وقول: اه الولد ده على فكرة دماغه شغالة، طب اشغله ازاي؟ وبص للولد ده وقول: اه الولد ده محتاج نفسيته تتظبط. وبص للبنت دي وقول: اه البنت ديك لا يبدو انها اكبر من سنها. ان الانسان يتفرس اولاده ويقعد معاهم، يشوفهم من بعيد ويشوفهم من قريب. اقول لكم حاجه يعني واقعيه. امس ولادي خلصوا امتحانات نص السنه وراجعين، عاملين هيصه في البيت ومولد وضجيج، خلصنا امتحانات هنلعب، محدش يقول لنا حاجه، خلاص اللعب اللعب اللعب. فسبحان الله، يعني فعلا عملوا هيصه في البيت مش طبيعيه امبارح والنهارده. فجبتهم بعد صلاه العصر وقعدتهم في المسجد، قلت لهم: يا ابني ربنا بيقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فليتفرغ من الامتحانات مش بس يلعب، ما تبقاش القضية كلها اللعب. هو انت بطلت لعب من أصله يعني امتحانات ولا غيره؟ فقعدوا نشوف التجويد، اقرأ الفاتحة. وبدأوا يقرأوا ونصحح التجويد، نلمح عند الأولاد غلطات هو مش واخد باله منها. يعني ايه؟ مثلا: اياك نعبد واياك نستعين. لا غلط يا ابني، هي مش نعبد، هي نعبد. اياك نعبد واياك، بدو واياك، الدال عليها ضمه، اعملها كده. لا ده شفت بتقرا الفاتحه غلط، او انت مش عارف الفاتحه، فاتحه الكتاب القران. مالك يوم الدين غلط، لا مالكي كسره، لا لا لا مش مالكي يه، لا لا كسرة كسرة، مالك يوم الدين. ولا الضالين، لا لا غلط غلط غلط، مش ولا الضالين، الضاد عليها شدة، ولا الض، لا لا لا كده بقى الط بتقول ولا الطالين غلط، لا ولا الضاد مخرجها من بين الضروس. وهكذا لو لاقوا الأولاد اللي يشغلهم ترتاح من المشاكل ومن الدوس. لكن إذا سبتهم لازم يفسدوا عليك حياتك. ويفسدهم. كانوا بيعلمونا زمان في الدعوة يقولوا إيه؟ المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات. يعني إيه؟ يعني البيت اللي فيه ناس بطالين ما عندهمش شغل كتير يعملوا مشاغبات كتير، فلو شغلتهم تفرغ طاقتهم. مش بقول القرآن بس، مفيش مانع انهم يلعبوا احيانا، وانا لسه قلت في الحلقة اللي فاتت ان الاولاد يلعبوا يلعبوا، بس مش طول الوقت قدام الكمبيوتر. غلط غلط، الكمبيوتر والتلفزيون وجلوسه قدامه غلط. لا لا، عايز ينزل يلعب بالكورة، يلعب على مرجحة، يلعب. لكن القعدة هذه أثبت في كتاب اسمه الأسرة أمام الأسرة المسلمة أمام التلفزيون، يقول إنها بتجيب العتة، يطلع الولد معتوه، تخلف متخلف كسرة الجلوس بهذه الطريقة. الشاهد جده لما تفرغ له، مال الولد بيركي، كان عايز يجلس. شو الجد؟ إن لابني هذا شأنا، دعوه يجلس عليه فإنه يحس من نفسه بشرف. الولد عايز يأذن، عايز يأذن، أذن. عايز يصلي إمام، يصلي إمام بأمه وأخواته، يصلي إمام. عايز يجود قرآن، جود قرآن. لما تحس إن هو عايز يبقى زعيم خليه زعيم. في خروجه كده، انت بقى الرئيس النهارده، قول لنا نعمل ايه، هناكل ايه، انت يلا هات كذا، اعمل كذا، سوي كذا. هي دي قضيه فن اداره الحياه الزوجيه، فن تربيه الاولاد. بس ده محتاج تفرغ. عبد المطلب لما حس ان ابنه يحس بشرف، ادوله الشرف ده، خلوه يجلس. وهكذا نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ماشيين مع سيدنا النبي خطوة خطوة. نشأ في مضارب بني سعد، وذكر لنا حديث حليمة السابق، تلك الفترة السنتين، سنتين ونص، قرابة 3 سنين قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان فيها من بركاته على حليمة وقومها ما جعلها حريصة عليه. فلم ترده بعد سنتين كعادة العرب، بل استبقته عندها للسنة الثالثة حتى حصلت حادثة شق الصدر، فأعادته حليمة إلى أمه بعدما جرت حادثة شق الصدر. حادثة شق الصدر أنا عايز أقف معاها وقفة كمان زيادة، إنها كانت إعداد مبكر للنبوة، إعداد مبكر للعصمة من الشر والعصمة من الشرك. سبحان الله العظيم. مكة كانوا يعبدون الأصنام، وكان هذا هو الغالب في حياة العرب في الوقت ده. والرسول هيخرج، كان على حوالين الكعبة 360 صنم، حوالين الكعبة 360 صنم متعلقين على الكعبة من بره. فهيخرج يفتح عينيه يلاقي أصنام، كيف يحميه الله من هذا؟ هذه الحماية تهيئة للعصمة وتهيئة للوحي وتهيئة. شفت شو ازاي بقى؟ أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل منذ صغره فيعتاد ذلك. وجرت هذه الحادثة، خلي بالك من حادثة شق الصدر دي، انا مش عايز اعديها كده مجرد سرد ان حصلت حادثة شق الصدر، لا لا لا لا، عايزين نستفيد منها. نمرة واحد، لتكون العصمة. 2، ليرى جبريل ويعتاد رؤية وجه جبريل. ثلاثة، اتخذت هذه الحادثة هذا الشكل المادي الحسي تحت أسماع الناس وأبصارهم. كل الدنيا عرفت، في بني سعد عرفوا ايه ده، ده جاله ملكين شقوا صدره وطلعوا منه حاجة، وفي مكة عرفوا ايه الولد رجع ليه، لا اصله حصلت له حادثة شق الصدر. ليكون ذلك اقرب الى ايمان الناس به وتصديقهم برسالته فيما بعد. كذلك من فوائد تلك الحادثة ان اخراج العلقة من قلبه تطهيرا له من حالات الصبا اللاهية العابثة. ما كانش بقى طفل زي الاطفال، زي ما تشايف كده يروح يجلس على مجلس جده، ما كانش زي الاطفال بيلعب مع الاطفال ويجري مع الاطفال ويلهو مع الاطفال. صار متصفا منذ طفولته، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة. وهذه عناية الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حفظ الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس للشيطان عليه سبيل منذ ولادته. رجع رسول الله وعمره 3 سنين إلى أمه يتمتع بحنانها في أهم حقبة من عمر الطفل. أنا بقول إن أنا بقالي أكتر من 10 سنين بكتب في تربية الأولاد، واللي بنقلبه نعيده لسه احنا فيه مخلصش حاجة منه. وكان فتح لي في فترة من فترات قضية الخصائص السنية للمراحل، او الخصائص خصائص المراحل السنية. وقلت كده ان الطفل من سن سنة او من اول ما يتولد لسن سنتين، دي مرحلة، من سنتين لاربعة مرحلة، من اربعة لستة مرحلة، من 6 ل10 مرحلة، من 10 ل15 مرحلة، من 15 ل18 19 مرحلة. كل مرحلة لها خصائص، لو عرفنا خصائص المراحل السنية نرتاح. لما نحس ان الطفل بيعمل كده نقول عادي، هو السن ده كده نعالجها ازاي. فسن 3 سنين ده احوج ما يكون الطفل الى حضن الام. الطفل ارتباطه بالام شديد جدا في هذه السن، لو من سن 2 لسن 4. هذا السن قدر الله هذه الحادثة ليعود الى ام. ما احنا هنقول بقى ان الاقدار كلها اللي مسيرها ربنا عشان يربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الاطفال اللي فقد حضن الام وحنان الام وقبولات الام وعناية الام في المرحلة دي من 2 ل4، لان عادة الام بعد 2 سنين يا اما بتحمل يا اما بتنشغل، بيتفطم بترمي الولد. فتجد دائما حاسس انه حرم من حنان، بيدور عليه، احيانا يدور عليه في الزوجة، احيانا يدور عليه في حرام. الحنان اللي افتقده من سن 2 ل4، او افتقدته البنت. احنا بنتكلم عن، ما نتكلم عن الاطفال يا بنتكلم عن الولد والبنت. الرسول ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الرسول يرجع لامه قبل سن 3 عشان يظل مستمتع، وان كان في حضن برضو المرضعة، إلا أن حضن الأم يختلف. ظل مستمتعا بحضنها وحنانها، فكان لا يفارقها ولا تفارقه إلى أن بلغ 6 سنين. بقى إشكال الكيجي ون والكيجي تو، إشكال الحضانة، أنا والله بأشفق على أولادي وهم صحيين الساعة 6:30 الصبح، الساعة 7 خارج لابس وشايل الشنطة على ظهره ورايح الحضانة. والله يعني منها لله الحضانة دي، رايح الحضانة حرم من حضن أمه في البرد ده ومن دفاها ومن الوقت المهم ده معاها، وراح الحضانة، سمة عصرية جعلت حتى الأطفال بقى فيهم أشياء غريبة. مش بلاش نتكلم دلوقتي عن موضوع الأطفال ده عشان هيفتح عندي حاجات كتير. الشاهد إيه؟ إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل في حضن أمه إلى أن بلغ 6 سنين. من 3 لـ6 استمتع بأم، وعايز أقول أنك تجد في الشباب، في مرحلة الشباب خصوصا اللي احنا بنسميها مرحلة المراهقة، فرق شاسع، فرق شديد جدا بين ولد استمتع بأمه، يعني قعد في حضنها وفي حنانها وفي عنايتها وفي تعليمها ليه وفي إكرامها ليه، وبين ولد حرم من ذلك. فرق شاسع بين الولدين دول. هو ابن 6 سنين بدا لها لأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفه على أخواله من بني عدي بن النجار وتزيره إياهم. هي قاعد مع جده وأعمامه وأمه، وأمه كانت من المدينة، إخوانها بني عدي بن النجار في المدينة، أرادت أنه يتعرف على أخواله ويزورهم. خلاص 6 سنين بقى راجل، وهو ده كان سن المدرسة 6 سنوات. فقدمت عليهم به وبقيت عندهم نحو شهر. قعدت شهر في المدينة مع إخوانها وأخواتها وهو يتنقل بين أخواله وخالاته، ثم احتملته راجعة إلى مكة ومعها حاضنته أم أيمن. أم أيمن كانت جارية عند عبد الله أبيه، فلما مات وتركها ورثها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حاضنته. فماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة، ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة، وكانت صدمة شديدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمه ويعيش بذكراها حتى أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له، فمضى إلى قبرها وبكى عنده. ده بعد النبوة. هي الأم، هي الأم التي يبكى عليها هي الأم التي يعاش في أكنافها وأعطافها. هي الأم، الأم هي الفقد الحقيقي حين تفتقدها. الأم هي الأم، الأم التي إن كانت لك أم فمرغ خديك تحت قدميها. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذهب رجل يقول: يا رسول الله أريد الغزو. قال: ولما؟ قال: أريد الجنة. قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة. إلى الذين لا يعرفون قدر الأم، إلى الذين يشكون قسوة الأم، إلى الذين يعانون من ظلم الأم، كل هذا يحتمل، وكل هذا ظلمها، أذاها، قسوتها، جفاؤها، أنت أحد أسبابه، وكل هذا يحتمل إن كانت الجنة تحت قدمها. ماتت أم رسول الله وجلس رسول الله بعد الرسالة، استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له، لأنها ماتت على غير دين الإسلام، ولكن استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر أمه يبكي. ولنا أن نتأمل ما سر بكاء النبي. وهو كبير وهل يستغني كبير أو صغير عن أم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إما يبلغن عندك الكبر عندك لما تكبر أمك، لما يكبر أبوك، محتاجين الحضن اللي ادهولك بالنهار وانت صغير في أول عمرك، بقوا هم محتاجين. وإن مريضة، وإن غاب عن الوعي، وإن صار فيهما حدة، وإن أصيب بالزهايمر، وإن أمك ثم أباك، لا تنازل في ذرة واحدة من حق الأم. اوعى تفكر انك في يوم من الايام هتقدر تستغنى عن أم. لقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تعدى 50 بل قارب 60، وبكى لأمه. الأم هي الأم، وسبحان الله كأن الله أراد لحكمة عظيمة، أو إن شئت فقل لحكم عديدة جليلة، أراد الله أن ينشأ رسوله يتيما يولد وقد مات أبوه، ثم يبلغ 6 سنين فتموت أمه لتتولاه عناية الله وحده، ليعيش في عناية الله وحده بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله، بعيدا عن المال الذي يزيد في تنعيمه، رباه الله وحده بعيدا عن أب ولا أم ولا جد. عم عنده أطفال كثيرين فمشغول عنه لكي لا تميل نفسه إلى مجد المال ولا إلى طلب الجاه. أراد الله ألا يتأثر بما حوله من معنى الصدارة والزعامة. كانت الزعامة في عبد المطلب وماتت بموته وانتهت بانتهائه وانقضت بانقضائه. أراد الله أن تنتهي الزعامة وأن تنتهي الصدارة وأن ينتهي المجد وأن ينتهي الجاه وأن ينتهي المال وأن ينتهي الأم والأب والجد والعم فقير والأعمام كثير، لكي لا تلتبس قداسة النبوة بجاه الدنيا. يبقى نبي مش باشا، يبقى نبي عبد لله مش بفلوسه وثروته ولا بجد وأبيه ولا بتربية الله، ليقول له الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. عشان يقول له. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري. كنتش تعرف. يريد الله أن يصنعه على عينه ويرى الناس ذلك، إن مش جد، مش أبوه، مش أمه، مش عمه، محمد صناعة رباني صلى الله عليه وسلم. ذهبت الصدارة والزعامة والرياسة والجاه والمال بذهاب عبد المطلب لكي لا تلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا، لكي لا يحسب الناس أنه يصطنع النبوة ابتغاء الوصول إلى الصدارة والزعامة كجده وأبيه، عشان ما تلتبسش على الناس الأمور. لقد كانت المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته بقدر الله، كموت أمه، كموت أبيه، ثم موت أمه، ثم موت جده، حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة. كان ذلك من صناعة الله له. لقد كان ذوقه كأس الحزن لقد كانت معاناته تلك المحن سببا في جعله رقيق القلب، مرهف الشعور. فالأحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور. هذه الأحزان تجعل النفوس أكثر رقة وأشد تواضعا. مواصلة الأحزان وتوالي المحن تجعله رقيقا طيبا حنونا لينا. لذا قال له الملك: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ربك فحدث. صهرته الأحزاب وصنعته صنعت منه هذه الأحزان الوصف الذي وصف به كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم. ماتت أمه، حزنه عليها كان واضحا، وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده. وحين ينتقل الطفل من أبيه إلى أمه إلى جده، بيت واحد وفرق كبير أن ينتقل إلى زوج أم أو أن ينتقل إلى عم، حتى جد ما زال الطفل يحتاج إلى حنو جد وخبرة جد وتعليم جد وحسم جد. أين الأجداد؟ وما دورهم في الحياة؟ إنني أنادي الأجداد. خلاص بقى دورك تقعد على القهوة تلعب دومنة وتشرب شيشة؟ خلاص بقى دورك تقعد قدام التلفزيون يا جدي يا جد؟ خلاص بقى دورك في الحياة انك تقرأ الجرايد وتحل الكلمات المتقطعة؟ خلاص بقى دورك في الحياة انك قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار تقلب القنوات؟ لا يا جد، ليك دور في تربية الاولاد دول. يا عم الشيخ انا تعبت وعايز ارتاح. لا يا عمي، انت تعبت ولازم تكمل مجهودك لحد ما تلقى ربك وهو عنك راض. خطابي الى الاجداد، محتاجينكم، محتاجين خبرتكم في الحياة، محتاجين جهدكم. انا مريض ومش قادر. لما تشتغل في تربية الأولاد وتجميع الأولاد وتعليم الأولاد وتصحيح مسار الأولاد، لعل هذا يستجلب الصحة. القعدة هي اللي بتجلب المرض. إنني في نهاية هذه الحلقة نداء إلى الأمهات، نداء إلى الأجداد، نداء إلى الآباء، أنادي أهيب بكم، أستحلفكم، أرجوكم. هؤلاء الأولاد مستقبل الأمة، نفسياتهم. قد يحتاج الابن إلى مجرد أن تأخذه الأم في حضنها وتربط على ظهره وتمسح على رأسه وتقول له أنا بحبك يا ابني، أنا بحبك يا بنتي، أنا خايف عليك. قد يحتاج أبناؤنا، عدة الأمة ومستقبلها، إلى جد يقول لي يا ابني لما كنت صغير حصل لي كذا وتعلمت كذا وفهمت كذا، والولد يستهزئ بي ويقول له يا جد خلاص الزمن ده اتغير، الموضوع احنا بقينا في زمن تاني. ولكن الكلام اللي انت قلته يا جد هيفضل في دماغ الولد، هيفتكره في يوم من الايام في موقف من المواقف أولادنا أمانة والأمة زي ما انت شايفين محتاج صناعة. يا ترى هنستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي نربي أولادنا؟ أنا بحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي الحب إلي الصيح إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية. تغمر القلب المشاعر فتحبك ملائكة الرحمن.